وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال قال مغيرة عن أبي عن سلطة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم وقال ما كان من الحلم الحلم الجاهلين يتمسكون ولا حلم بالإسلام. قال فلا رواه سلطة عن مغيرة وابن مسلم عن أبيهما وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أبي سعد بنت الربيع مع ابن ابنها مولك بن سعد وكانت يتيمة في حج أبي بكر فقرأت عليها والذي عاقبت المالك وكذا رواه سعد عن مغيرة وابن مكر عن أبيهما وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع ابن بنت الربيع مع ابن ابنها مع ابن ابنها على أم سعد على أم سعد على أم سعد بنت الربيع بنت الربيع طيب بنت سعد الربيع طيب بنت سعد الربيع ينفع لي قتل كنت أقرأ على أم سعد وقال محمد بن إسحاق عند أول الفقير نعم ماذا كنت اقرا على ام سعد بنت سعد الله بنت سعد الله بنت سعد الربيع مع ابن ابنها موسى بن كعب وقالت يتيمه في حجر ابي بكر فقرت عليها الذين عاقدت ايمانكم وقالت لا ولكن والذين عقدت ايمانكم قالت انما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن حين ابى ان يسلم فخاف حلف ابو بكر ان لا يرده فلما اسلم حين حمل على الاسلام اما حين حمل على الاسلام بالسيف امر الله اين حمل حين حمل على الاسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه قراه بأبي حاتم قال قول الغريب والصحيح الأول وأن هذا كان ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلم ثم نسخ وبقي كثير الحلم بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يوصوا بالعهود والعقود والحلم الذي كانوا والحلم الذي قد كانوا تعاقدوا قبل والحلم الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك وتقدم لي حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابه لا حل للاسلام وايما حل دار لجاهل التي لم يجد الاسلام الا جده وهذا نص في الرد على ما ذهب الى التوالف بالحلف وهذا نص في الرد على ما ذهب ومن على من ذهب إلى التوارث بالحلم اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول جمهور مالك وقول جمهور مالك والشافعي وأحمد بن سفيان. جمهور مالك. ولهذا قال تعالى مالك والشافعي والنسائي وأحمد بن سفيان ولهذا قال تعالى ولكل يا ما روالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثتا ورثت من قام الأخوة أي ورثت من قرباته أي ورثت من قرباته من قرباته من أبويه وأقربيه وأقربيه لهم يرثونه دون سائر الناس كما نبذ الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق النرائب بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر أيقسم الميراث على أصحاب الغرائب الذين ذكرهم الله في آية الغرائب فما بقي بذلك بعضه للحسنة وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوا نصيبهم أي من الميراث فأما حلفهم وقف بعد ذلك ولا تأثير له وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف من مستقبل وحكم الحرز المالي أيضا وحكم الحرز المالي أيضا فلا توارد به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زيد بن أسد حدثنا أبو أسامة حدثنا أجري في الأودي أخبرني طلحة بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فاتوا نصيبهم قال من النصرة والنصيحة ويرد هذا ويوصي له وقد ذهب الميراث ورواه ابن جرير عن ابي كريم عن ابي اسامه وكذا روى مجاهد عن ابي مالك نحو ذلك وقال علي بن ابي طلحه وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هذا معنى قول الشيخ الاحزاب قال بعضهم لم يعطي كتاب الله من المنون ومجد الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا يعني معروف بعضهم وسيله صدقوا علينا اما من عرف فقد ذهب ما انزل الله من يعني الارحام اقرب واولى من إنه ولينا قد تيمانكم قال كان الرجل يعقد الرجل أن يؤمن ما مات ورجل به الآخر فأنزل الله تعالى وهم يرحام بعضهم على بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تجعلوا إلى أوليائكم معروفا يقولوا إلا أن توصوا لهم بوصية فهي له جائزة من جنس المال وهذا هو معروف وهكذا نص غير واحد من السلف انها منسوخة بقوله قل وقال له مولى بدعم كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تجعلوا إلى أوليائكم معروفا وقال سعيد بن جبير فاتهم وقيدهم أي الميراث قال وعاقب أبو بكر المولى فورثه قضاه ابن جرير وقال الزهري عن ابن مسيب نزلت الرواية الذين كانوا يتبنون رجالا غير ابنائهم يدرجونهم فانزل الله به فجعل لهم نصيبا في الوصيه ورد الميراث الى المراني فيه من رحم والعصبه وابى الله ان يكون للمدين ميراثا ممن ادعاهم وتبنى ميراثا ممن ادعاهم وتبناه ولكن جعل له نصيبا من الوصيه رواه ابن جرير وقد اختار ابن جرير ان مراد بقوله فاتوهم نصيبهم اي من النصره والنصيحه والمعونه لا ان المراد فاتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الايه منسوخه ولا ان ذلك كان حكما ثم نصر بل انما دلت الايه على الوفاء من حلف المعقود على النصره والنصيحه فقط فهي مختبط لا منسوخه وهذا الذي قاله فيه نظر ان من الحلف ما كان على المراقبه والمعاونه ومنه ما كان على الحلف كما اخاه عمر واحد من السلف وكما قال ابن عباس كان المهاجري كيف الانصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى رزق ذلك فكيف يقول ان هذه الايه مقتبسه او منسوخه والله اعلم. الرجال قرابون والنساء ما فضل الله فضل لا يعلق بما انفقوا من اموالهم والصالحات مالكات حافظات من غيبه. حتى لا تكون مسلما. نعم. حتى لا تكون مسلما. حتى لا تكون مسلما. يقول أفضل. أفضل على كل شيء يرمى. حتى لا تكون مسلما أن الجليل يختار من المراد النفع النصرة. التعارض. من عندك شيء ما؟ من عندك؟ لا أو حتى في العلم كله يشوف الأدب ما تعلق به ومن غير الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجهت بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة للرجال، وكذلك الملك الأعظم بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وكذا منصب القضاء غير ذلك. وبما انفقوا من اموالهم، مقصود بهذا ان جنس الرجال افضل من جنس النساء، الرجال قوامون على النساء، جنس الرجال افضل من جنس الرجال، من جنس النساء، وليس المراد كل فرد بفرد افضل من كل فرد بفرد، ان هذا يخالف المنقول الواقع. كم الله من امراه خير من بعض الرجال في علمها وفضلها وتقواها، لكن جنس الرجال افضل من جنس النساء. نعم. وهم قوامون على النساء الذين ينظرون في امورهم ويقيمون اعوجاجهم ويوجهونهم الى الخير ويأخذون على ايديهم عند الانحراف. نعم. وبما انفقوا من اموالهم، اي من البهور والنفقات والكلف التي اوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والرجل افضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فلا تب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة الآية. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: الرجال قوامون على النساء، يعني الأمراء عليهم، أي الأمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمر الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت بها للقصاص. رواه ابن جريج وابن أبي حاتم من قرآن. رواه ابن جريج قال الرجل وضرب الوجه، لا ضرب المرأة ولا ضرب الولد ولا ضرب في الحد، وفي فضلها ضرب الوجه، إذا ضرب أحدهم فليتقي الوجه، ولكن له أن يؤدبها إن الحاجة إلى ذلك غير الوجه، كما تقدم كما يأتي في قوله سبحانه: ولا تخافون مثيلهن فعيونهم وارجلهن من الغالب وارجلهن، إن الحاجة ضربا خفيفا غير مبرع، إن الحاجة إذا لم ينفع فيها الضعم والهج، وأما ضرب الوجه ولطم الوجه فلا يجوز، ليس له يأكل وجهها، وليس له يأكل وجه ولده، ولا وجه خادمه، ولا وجه دابته، حتى الدابه بعيد شاف حمار بغل كله لا صورة في الوجوه، ولا توسع في الوجوه أيضا. نعم. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي. نعم. أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسنده ابن دويه وجناح فقال حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن وهيب بن الله الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له وقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان إيه فلان ابن فلان إن زوجها فلان ابن فلان الأنصارية وإنه ضربها تأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أيه لأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر فتاة هذا غير ضعيف لأن محمد بن علي مثلا جده نعم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الهاشمي محمد بن عبد الله محمد حدثنا محمد بن وهبة الله لا حدثنا محمد بن وهبة الله الهاشمي حدثنا محمد بن احمد هذا عمه محمد بن عبد الله لا بدل الله نصح لله عبد الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر محمد بن محمد الاشعث حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن محمد بن ابيه علي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه له وقال يا رسول الله ان الذي هؤلاء مثل فلان او انصاري وانه ورضها تاثر في وجهها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فانزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء اي في الادب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردت امرا واراد الله ايضا وكذلك ارسل هذا الخبر قتاده وابن وليد والسدي أورد ذلك كله جليل وقال الشامي بهذه الآية الرجال قوامون على النساء ما بدل الله لهم على أعدام وبما أنفقوا من أموالهم قال الصداق الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قلدها لعنها ولو قلدته ذلت قوله تعالى والصالحات أي من النساء خالقات قال المعتاد غير واحد يعني مطيعات أزواجهن حافظات للغيب قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها لليلته في نفسها وماله وقوله إنا حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله قال ابن جرير حدثني مثنى حدثنا أبو قال إنهن هكذا شأن الزوجات الطيبات هكذا شأنهن قانتات ومطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في المعروف حافظات الغيب لإطراء الناس لأنفسهن ولمال زوجهن ولسائر ما يتمنى عليه لسنا كائنات ولا تاجرات وهذا من توحيد الله وهذا من شأن العباد ولا يحفظ إليك سبحانه وتعالى وإن كانت بهذه الصفة هي من الغنائم العظيمة من الكريمة من فضل الله العظيم على الزوج وقال بحلم بخلاف ذلك من وثق من وثقه الله الى الرجال والنساء جميعا نعم ولهذا قال بما حفظ الله وبسبب حفظ الله لها وهذا امر معلوم فان التوفيق باذن الله ان يوفق من الرجال والنساء الصالحات انما يكون هذا بتوفيق الله عز وجل نعم وضربت في غير وجهها يمكن أن الوجه أسهل لكن لا ينبغي لها لو أثر فيه جسمه مثلا هذا محل الضوء ينبغي الحاكم إذا اشتكت الحاكم ينبغ والعقل لا يستحق إذا رأى ذلك لأن الضوء يكون خفيفا لا يؤثر جرحا ولا كسرا فإذا يمنعها مما لا ينبغي ولا يؤثر شيئا للشيء قوليتهن بعض المناصب مثل رئاسة الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية ومنها أشبه ذلك، هل يذكر في هذا الحديث الذي تقدم عنك؟ يقول لا يتعلق بالنساء. يقول الله يعني جهة الرجال. أما إذا قلت إدارة مدرسة أو إدارة مستشفى للنساء خاصة أو ما أشبه ذلك لا بأس. المفروض الأمور العامة. الأمور العامة هي التي تسمى لأن قد يبتلى بهذا قد يحتاج إلى قلبها حتى يسلم من أولادها ذات دين لكن هي ما ظهر الله إلى قلبه فإذا قال فكه يطمع عليها الحد إذا طلب ذلك إن ذات اللعان في جانب يطلع عليها الحد إلا إذا لعنها ولا راح تعالى لكن أفضل أن يقدم من وجه لا ثم يوجه للناس ثم يتم وجه الفكه والنوم ثم نعم ثم رأى لأن تحسبه المواجعة قال ابو جرير حدثني مثنى حدثنا ابو صالح حدثنا ابو ماهر حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اللسان امرأة إذا نظرت إليها سرت وإذا أمرت أمرت قال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا ابو صالح حدثنا ابو ماجه حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لسان امراه اذا نظرت اليها شرفت واذا امرتها اطعت واذا قلت عنها حررت لنفسها ومالك ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه الرجال قوامون على النساء الى اخرها ورواه ابن ابي حاتم ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب لكن هذا في النظر لان الله شرط المزيح حقيقه فلن نرى فهدي احتاج الى حديث احد اخرى من الله شيء ضعيف الرجال شيخ نعم ولكن مثل هذا صحيح هذا الجزء نعم ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه الرجال قوامون على النساء الى اخرها ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب العربي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب ابي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري به مثله هذا صحيح ايضا نعم وقال الامام احمد حدثنا احد اسحاق حدثنا ابن لهيعه عن عبد الله بن ابي جعفر ان ابن قارب اخبره وقال الامام احمد حدثنا احد اسحاق حدثنا ابن لهيعه وقال الإمام أحمد حدثنا أحد الأصحاب حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارب أخبر أن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا صلت المرأة خلفها وكانت يراها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي الأبواب شئت تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارب قال عبد الرحمن بن عوف وقوله قال الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد حدثنا أبو إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارد أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصانت شهرها وحفظت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئتي. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارد عن عبد الرحمن بن عوف وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن اي النساء اللاتي تخافون ان ينكدن على ازواجهن والنشوز هو الارتفاع والمراه الناكد هي المرتفعه على زوجها التاركه لامره المعرضه عنه المبغضه له فمتى ظهر له منها امارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله لعصيانه إن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليه معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه سادت عليه لعنك الملائكه حتى تصبح. رواه مسلم ولفظه اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنك الملائكه حتى تصبح. ولهذا قال تعالى والذي تخافون نشوزهن فاهجروهن وقوله اهجروهن المواجع. قال علي بن ابي طلحه بن عباس الهجر وان لا يجامعها ويضابعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد اخرون منهم السدي والضحاك واكرمه بن عباس في روايه ولا يسلمها مع ذلك ولا يحدثها ولا يسلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن ابي طلحه ايضا عن ابن عباس يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المرجع ولا يكلمها من غير أن يريد أن يرد لك إنفاعها وذلك عليها. وقال علي بن ابي طلحه ايضا عن ابن عباس يعظها فان هي قبلت والا هجرها في المرجع ولا يكلمها من غير ان يرد نكاحها. نعم هذا نعم هذا من غير الاراضي معها هذا من زمن هذا مع وظن من حيث اقرار هذا من حيث انصف هذا لا اظهر هذا يترك ولم يريد هذا وذلك عليها كبير. وقال مجاهد والتابعي وابراهيم ومحمد بن كامل ومسلم وقتاده الهجر وان لا يبادعها. وقد قال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سهله عن علي بن سليم حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي مره الرقاشي عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وللسنن والمسند عن معاوية بن حيلة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا ابتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقدح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واذكرهن. هذا اتفق منه جماعة من هذا العلم. هذا كان لا يزيد على ثلاثة أيام أما هجرها في الفراش وإظهار يعني شرحه عليها وتأكله عليها فلا بأس. لكن الكلام لا يزيد على ثلاثة لأن من حق الإنسان حق الإنسان لا يزيد فيها ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم لا حلم قتلات لا حلم مثل حواقات القتلات. هذا هو الأحوط أظهر يحجزها ما شاء ترجع إلى الصواب. لكن الكلام لا يزيد على ثلاث فالإخلافي جعله مخاضر إنها ما بقى إلها نور مقرب إذا مقرب إذا مقرب لا مقرب إذا مقرب لا مقرب إذا مقرب الحمد لله شكرا الآن هذا هو في ضم أوله وتشديد الراء البقري اسمه واقف عبد الرحمن يس في أول مرة عادي القرة الرقاش اسمه حليب ايه اسمه بلا سنين لكن هو بعد نور نور جميل جميل اللي عندها جميلة رقاش ايه ثلاث رقاش ايه شو الله في هذه الرقاش نعم وقوله حجر الرجل من زوجته امر شرعي اذا كان امر شرعي لا مانع انما يزيد على ثلاث يعني يقدرها لامر شرعي ليس لامر مسلم لا هو يامرها يحدها لحظه انها تقترب في حظه لكن عصيانا وفي اسهل بلدته وفي عصيان اخيك لك امر شرعي لا يزيد على قطعه لا يزيد على ثلاث الحديث هذا صحيحة كثيرة تكون خاصة بها أنا مطلقة لها مقيدة ما يحق في بأن عاقبة شو لا تقيد تقيد في ذلك نعم ومرة لا في الله تعال فيه مولى عقيد الزرعة حضر الله نعم نعم لا لا لا هنا بعيد عنه بعيد عنه ليس بينهن تضغط على الحجة لأن ولو كان بعض عيد العاشر من الليل قد يكون فيه من آياتنا إليه الله وحاله أن يقول أن من أهم من يأتي إليه يقول هذا حديث هذا أيضا من أدل على الذين حتى في الثلاثين والمستثنى وحتى يحتاج إلى ما أرسل إليه الأصل للسنة نص كتاب وهذه خطوبة زوجية إنسانية يحتمل يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت فلا تكون أكثر لأن لا أكثر لكن لو جاءت وسلمت قلنا نعم وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ولكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت لي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله النساء فإنهن عندكم أوامر ولكم عليهن ألا يوطئن فرسكم أحدا تكرهون وإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكذا قال ابن عباس غير واحد ضربا غير مبرح قال الحسن البصري يعني غير مؤثر قال الفقهاء وألا يكثر فيها عذرا ولا يؤثر فيها شيئا وقال علي النون ولا من همزه النون كينا نعم ايش هي الغلطه ولا يؤثر فيها كينا قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المضجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير مبرح ولا تستر لها عرضا فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إلى الله وجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائرة النساء على أزواجهن ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يتكين أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يتكين من أزواجهن من أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن الأسعد

وذكر ابن ذلك وضحك وارسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن لا لا لا لا لا من اجل العقيد من بني هاشم ومعاوية من اجل فاطمه لانني عبد شمس نعم فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها ما كل واحد فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما وقال على العلي بالعرض قال على علي بالحكمين وقال علي بالحكمين أتريان ما عليكما إن عليكما رضيتما أن تجمعا جمعتما فقالت المرأة رضيت الله لي وعليك وقال الزوج أما الفرقة فلا فلا فلا فلا فلا فقال أيا علي كذبت والله لا تبرح حتى تر بكتاب الله عز وجل ترى عليك رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله ورواه ابن وجلاء عن ابن سيرين عن عبيدة ومطالب لواحد القرآن نعم ورواه وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إيتا الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إذا الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود وداود ومأخذهم قوله هذا يبين لنا أن الإمام منقول منقول ليس بإجماع ولعل فيه زيادة قد أجمع العلماء على أن لهما التوفيق أما التفريق مو بإجماع عندنا شيخ عندنا وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما هذا إيش؟ مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجن والتفريق أيوه قد أجمع نعم نعم هو قد أجمع ما في البداية مذهب الجمهور جمهور كذا وهذا مذهب الجمهور كذا وهذا إيش؟ ما في شيء. لا بد ورواه الوجه الآخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن جبير. وبعدها وهذا يذهب في مورد العلماء. جت طبعا. أبي البصري. لا أقصد هذا أقصد أجمع وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أي تفرقة بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثة على. وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري قال لقد اجمعت مثل الاجماع وليس الاجماع هذا طلب بعض النساء